والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمن فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب المعراج إلى أنقال. قال أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي. هذا قرأنا الفارسي لا في ثاني ثاني قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت في البراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يقع حافره عند منتهى طرفه. يقع حافره الحافر وهو هذا حافر هذا يسمى حافر يقع حافره إلى ما ينظر بين ينظر يقع في آخر نظره نعم يعني من السرعة من شدة السرعة نعم. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي تربط به الأنبياء فربطته يعني ربطت البراق الحبل التالي حقه ربطه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحلقة التي يربط بها الأنبياء قبله نعم طيب. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة. قال ثم عرج بنا إلى السماء وساق مثل معناه اخترت الفطرة معناه على معناها على أن الله سبحانه وتعالى إذا خلق ابن آدم وخرج من بطن أمه لا يتناول أول شيء يتناوله ابن آدم اللبن لبن أمه ولذلك أنت اخترت الفطرة الشيء القاعدة التي الله سبحانه وتعالى فطر الناس عليها وهي أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه يتناول السوس اللبن حق مين حق أمه فأنت فعلت الشيء الذي هو الله خلق الإنسان عليه الفطرة القاعدة نعم طيبة. قال فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير سيدنا آدم في أول السماء السماء الأولى نعم طيب. وقال في السماء الثالثة فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ولم يذكر بكاء موسى. وقال في السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما وإذا ثمرها كالقلال يعني كقرب هجر القلال وهي القلة وهي القربة التي جاءنا في إيش في باب الماء أن يكون الماء قلتين وهي القلة القربة التي كان يحملون قربتين الماء الكثير وهو قربتان من قرب هجر بلاد هجر فوق المدينة كانوا يحملون الماء من البئر في بطن القرب في بطن القرب والقربة واحدة سمى قلة والاثنان قلتان أن يكون الماء أكثر من قلتين ولذلك قلال هجر كانت هي كبار يعني على أن الكماش حقها لما ينزلوا حقه نعم ويجعلونه قربة كانت قرب وافرة نعم والقربة الثاني يكون ماءها ماء كثيرا الماء الكثير وهو ما كان قلتان من قلل هجر كما يأتي في باب الطهارة في باب الطهارة يأتون الشافعية يقولون قلتان الماء الكثير ما كان قلتين فأكثر نعم طيب. وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها أن ينعتها أن يصفها يعني إذا نزل أمر الله على السدرة تتغير ويصير حالتها أحسن حالة تتزين بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه السدرة التي عندها منتهى الشيء، وفوقها ما يعلم ما فوقه إلا الله سبحانه وتعالى، وعرش الرحمن سبحانه. نعم. وأوحى إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي. وخبرتهم من باب عطف التفسير، خبرتهم بمعنى ابتليتهم، البلاء وهو الاختبار. نعم. فقد بلوتهم واختبرتهم، اختبرتهم الباو حرف عطف، واختبرت معطوف على بلوت، وهو من عطف التفسير، من عطف التفسير. زي ما تقول: قعدت وجلست، جلست وقعدت معنى واحد. فإذا عطفت تقول: جئت وقعدت على الكرسي، وجلست على الكرسي، قعدت وجلست على الكرسي، ويكون من عطف الايه؟ من عطف التفسير. نعم. طيب. فقلت: يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. فهذا مما يدل على أنه ليس، هذا الحديث يدل على أن الرسول بين سبحانه وتعالى ليس بينهما رسول، ليس هناك بينهم جبريل، إنما الخطاب كان بين الله وبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من غير واسطة. وأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى. نعم. طيب. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. لكل صلاة 10، يعني من الثواب، من الثواب، فيسير خففها سبحانه وتعالى وجعلها 5، لكن ثوابها ثواب 50، ثواب 50، يعني الثواب ما نقصه سبحانه وتعالى، بل نقص العدد. فنحن نصلي الآن 5 صلوات في اليوم والليلة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، 5 صلوات، ثوابها ثواب 50 صلاة، ثواب 50 صلاة، لكل صلاة 10، الحسنة بمثل الحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها. نعم. طيب. فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. نعم. فإن عملها كتبت له 10. إن هم ولم يفعل، هم ولم يفعل، نوى أنه يفعل وما فعل. شوف من كرم الله على أن الهم مع عدم الفعل جعل الله حسنة واحدة. وإذا هم الإنسان وفعل 10، حسنة ب10 أمثالها. نعم. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. هذا حديث صحيح. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علون السماء الدنيا إذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. وأبونا آدم ينظر إلى أولاده الذين في الجنة أرواحهم في الجنة، وينظر إلى أولاده الذين أرواحهم في النار، فهنا يضحك ويكون مسرورا، وهنا يبكي يحزن على أولاده أرواحهم الذي في النار. الله سبحانه وتعالى يجعل الأرواح ترجع بالأجساد، وإن كان الجسد نعم قد فني وصار ترابا، لكن الله قادر. نعم. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، رحب بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج به إلى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم مثل ما قال الأول. افتح من؟ أنا جبريل. من معك؟ محمد. أبعث إليه؟ نعم. طيب. ها. ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمة 50 صلاة. قال فراجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فقلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن شهاب عن ابن وهب عن يونس. وقال يعني مزينة بحبائل اللؤلؤ، يعني بغير تشبيه، مثل ما أن عندك مجلس تزينه بالأشياء التي عندك، تعلقها في الصفوف، تعلقها في الجدار، فكانت الجنة مزينة. نعم. طيب. وقال فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ يريد قباب اللؤلؤ. والجنابذ جمع الجنبذة وهي القبة. ولم يعرف الخطابي الحبائل. والأسودة جمع سواد وهي شخص الإنسان. والنسم جمع نسمة وهي النفس، الروح، يعني الروح، الأرواح الذين ينظر إليهم إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار. نعم. أرواح أبنائه، ليس الجسد. نعم. طيب. وكل دابة فيها روح فهي نسمة. والنسم الروح، وأراد أرواح أولاده. ولذلك الإنسان إذا حصل عنده في الليل لم ينم، فلذلك الدعاء يقول اللهم الدعاء حقه اللهم هدي نفسي أو هدي روحي وأنم عيني وأنم هدي روحي. الروح والنسم بمعنى واحد. النسم هذا اللي يطلع ينزل، إذا وقف خلاص، إذا وقف بنو آدم مات، وإذا مات بنو آدم لا يسمى نسمة إلا إذا كانت النسمة موجودة فيه، وأما إذا رفعت خلاص يصير جماد، بني آدم يصير جماد، الميت جماد. نعم. طيب. وقوله ظهرت أي صعدت، والمستوى المصعد، وقوله أسمعوا صريف الأقلام يريد والله تعالى أعلم ما يكتبه الملائكة من أقضية الله عز وجل. المصعد كل شيء ترتقي فيه، الدرجة يسمى مصعد. فين المصعد يا شيخ؟ الدرج، الدرج واحد اثنين، أو المصعد الذي يطلع بك، كل شيء يطلع بك إلى فوق يسمى مصعد. نعم. وقوله أسمع صريف الأقلام يريد والله تعالى أعلم ما يكتبه الملائكة من أقضية الله عز وجل وما ينسخونه من اللوح المحفوظ. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي. حمد بن إسماعيل هو البخاري، حمد إسماعيل ابن برزبة البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن؟ قال هي شجرة الزقوم. قال أخبرنا ابن عبد القاهر الذي يأكل الإيه؟ أكل أهل النار طعامهم الزقوم. نعم. نسأل الله السلام. نعم. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مالك بن مغول حاء قال مسلم حدثنا ابن نمير حاء معناه تحويل السند، تحويل السند. نعم. يعني يروي من جهتين، يروي من جهتين مشايخ حقه. نعم. حاء قال حدث قال مسلم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أنتهي به إلى سدرة المنتهى. من هو عبد الله؟ ابن مسعود. إذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود، وأما الأربعة عبد الله بن عمر لابد أن يأتي به عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن إيه الرابع الأربعة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن ابن الزبير وعبد الله بن الزبير. هؤلاء الأربعة يسمون العبادلة، وإن كان سيدنا عبد الله بن مسعود لكن عبد الله بن مسعود أكبر منهم سنا لا يعد معهم، لا يعد منهم. فإذا أطلق وقال عبد الله المراد به ابن مسعود. نعم. لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله يخشى، يخشى جدا ما يخشى، شيء ينزل، ينزل عليها من أوامر الله ويطلع عليها من الأرض من أوامر الله، ويخشاها كذلك من الإيه من الحيوانات التي يذكرها. إذ يخشى سدرة ما يخشى بعدين إذ يخشى سدرة ما يخشى. قال فراش من ذهب، فراش من ذهب يعني حيوانات من ذهب، زي الجراد هذيك الصغار اللي نقول لها اللي تجي حول النور، ينزل عليها فراش مخلوق من ذهب. نعم. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمسة، وأعطي خواتم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمة. أعطي ثلاثة أشياء، يعني أعطي ثواب ثلاثة أشياء. الأول أعطي الصلوات الخمسة، يعني على أنه فرض الله عليه الصلوات الخمس، ومن أدها في اليوم والليلة يكون له كذا وكذا وكذلك. والثاني على أنه من قرأ خواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه، آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخرها، فثوابها عظيم، لأن الإنسان إذا قرأها كأنه يقول أنا آمنت بالله، آمن الرسول، آمن الرسول إليه والمؤمنون، شوف والمؤمنون، نعم، يعني ثوابه، ثواب من قرأها، نعم. وأعطي خواتم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. نعم. هذا حديث صحيح. يعني أن الشرك لا يغفره الله. والشرك ما هو الشرك؟ أن تدعو غير الله فيما يخص الله، فيما يخص الله، تدعو تقول يا فلان أرزقني، يا فلان أفعل لي، لا تقول إلا يا الله أرزقني، يا الله أفعل لي، يا الله كذا، الذي الشيء الذي لا يكون إلا من الله، لا تطلبه إلا من الله، فإذا طلبته من غير الله فهو الشرك. تأتي إلى مسجد، تأتي إلى قبر الرسول تقول يا رسول الله أفتح علي فتوح العارفين علمني، لا. الرسول لو كان حيا يقول لك هذا ما يطلب مني، أنا اللي علمك هو اللي فوق، أنا رسول، ما أنا إلا بشر مثلكم، إن أنا إلا أتبع ما ينزل علي. الرسول لا يرضى أن يكون شريكا لله سبحانه وتعالى، ولا يرضى بالشرك. والإنسان كثير من الناس يأتون إلى قبر الرسول أو يأتون إلى يسلمون على بعض القبور، نسأل الله سلامه، يا شيخ فلان، يا شيخ فلان، يا أعطيني أفعل لي، لا، هذا الشيء لا يطلب، هذا طلب لا يكون إلا من الله. والشيء الذي لا يكون من الله إذا طلبته من غير الله فأنت مشرك، مشرك حبط عمله، والله لا يقبل الشرك، إن الله لا يقبل أن يشرك به ويقبل ما دون ذلك. نعم. طيب، وكذلك الرسول لا تجعل من تحته في درجته، تأتي إلى إنسان وتقول يا رسول الله، لا، الذي أعطي كل إنسان حقه، كل شيء أعطي كل مقام لصاحبه. نعم. طيب. المقحمات أراد الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. نعم. أي تلقيهم فيها. لأن السيئات تنقسم إلى قسمين، سيئات كبيرة وسيئات صغار. السيئات الكبيرة هي التي تقحم صاحبها إلى النار. التي وكيف نعرف الكبيرة؟ الكبيرة كيف نعرفها؟ وكيف نعرف السيئة الكبيرة والسيئة الصغيرة؟ السيئة الكبيرة التي جعل الله لها فيها العقاب، فويل، أو فيها الحد، الزنا 100 جلدة، القاتل يقتل. السيئة التي فيها قصاص أو فيها حد تسمى السيئة كبيرة، أو كان فيها وعيد، ويل لكل أفاك، هذا ذكر ويل، هذا لا يكون إلا للسيئة، السيئة الكبيرة. السيئة الكبيرة ما تعقب فيها بقوله ويل، وكذلك ذكر فيها العذاب الأليم أو ذكر فيها الحد. وكل سيئة ذكر فيها الحد، إقامة الحد، قطع اليد في الصرفة، هذا كذلك سيئة كبيرة. نعم. وأما الصغار إلا اللمامة، اللمامة هو الذنوب الصغار التي لا تخرج صاحبها من الملة، نسأل الله أن يعافينا منها. طيب.